فنحن نسير على من أطلق هذا الإطلاق من آيات الكتاب

وكان قوم اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا ان يدركوا من جبلها معرفه قدره الاسلام واهله، حاولوا يعرفوا بحساب الاولى مده ذلك الامه، وان يعلموا هدايه كفر محمد صلى الله عليه وسلم وامته نهايه عمر محمد صلى الله عليه وسلم. فاكتب الله ان يرسله بذلك، واعلمهم ان ابتغوا علمه بذلك من قبل الحروب المتشابهه لا يدركون عنه ولا من قبل غيرها، ان ذلك لا يعلمه الا الله. Yeah. لا علاقة بالحداثة الثلاثة لهذه المنزل لهذه المنزل لهذه المنزل لهذه المنزل فأكبر أن تتبع أقوى حدثنا تأخذ إلى قبلين متشابه الاثنين يعلمه الحداثة الشكل وهما تأثار أمر العالم إن أريد بالتأويل هذا شكل الأمور وشكل الحقائق. لأن حقائق الأمور وكنها لا تعلم إلا على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله وما يكون العلم مبتدا وخبر مكون من هذه. واما ان نزيد في التاويل المعنى الاخر وهو التفسير والتعبير والبيان على الشيء بقوله تعالى اهتدى بتاويله في تفسيره اي تفسيره يريد به هذا المعنى توقف على الراتب والعلم يعني التفسير ومعنى التأويل من الله وراسخ من العلم لأنهم يعلمون ويفهمون فأوصفوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على قدر ما هي عليه يعلمون المعنى ولا يعلمون لحقائق الأشياء. وعلى هذا يكون قول يقولون لمن به حالة منكم يعني يقول عندما قلت وما يعرف تأويلا من الله وقال أهل العلم يقولون يا بني من الذي يقولون يا بني محفوظا الله يقول لا إله إلا الله وهل يسوق في اللغة أن الحال ترجع إلى اسم معطوف ولا اسم معطوف عليه؟ نعم يسوق في اللغة يقول في رحم الله وعلى هذا يكون قوله يقولون يا بني حالا منهم وإلا من الله ورسوله وتارة من المعروف فقط دون المعروف عليه وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الى قومهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذلك يقولون الانصار المهاجرون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هذا الكلام فقط ولا عجب الحال وكقوله تعالى جاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا هذه حاجة لملك من المعصوم والمعصوم عليه فتقول وما يعلم تأويله إلا الله وراسخ في العلم يقولون أن المدين فتكون جملة ويقولون أن يقولون أن المدين حاجة الإيمان من الراسخين فقط المعصوم المعصوم طيب اذا المؤلف على كلامه مشى هنا على ان المتشابه لا يتضرر في طرق اخرى لكنه الوقت يختار الوقت على ولا التاويل والتضرر يقول كلمة مختلف التاويل وجعل التضرر تاويله على سبع الزيت اذا كان التاويل بمعنى الحقيقه او كل من الاشياء ولا كيف ولا معنى ولا لما احد يمشي من الناس ويمشي من النهر. طب يمشي من الناس يعني لا يعني لا يعني كيف يمشي من النهر؟ والحقيقه ان النهر ومن في طبقته وفي عصره لم يكن عندهم الا الاله فيها المشبهه وفيها الجهميه المطوله. يعني لم يكن نشا تحويله في اصل احد ونحن نفهم معنى الاختيار. فكان اهل السنه يثبتون ويمرون كما شاء وهكذا قال وقال الكعب الإبراهيم إنما المسحة الرعوية بما تكبير الحق إنما يكون تشبيره إذا قال في الكلام أو في الكلام أو في السمع أو في السمع إذا قال في السمع أو في السمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى سمع وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول في السمع ولا في السمع الله عز وجل لا مولى له ولا ضال له. ويقول أكثر أهل العلم في أشكال يجد لفظا ولا يتعرض الإعلان ذات وقت من الصدور والتشبيه. فكذلك هذا الكلام الشافعي رحمه الله هو في الإمام المجمل. إذا جاءك نص من الصفات لم تعلم معناه أو تشكل عليه أو اشتبه وكذا ماذا تقول؟ لا تكتب بالله المجال بالله على مراد الله ومنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درجه السلف درجه يعني سلف وأئمة السلف سلف من أصحاب التابعين وأئمة السلف ليس اليوم بإحسان هم متفقون على الاقرار والإنذار والإثبات لما ورد من صفات من سلف الاقرار يقرون بها وبأنها صفات. وأنا لا أركز على هذا حتى نميز ذلك من آية التفويض وآية الإثبات. فإن آية التفويض هي المعروف التي يقال أن يكون صفة لا يكون صفة لما يكون عند نص بقوله تعالى وما هو ما به ما ويكون معنى صالح يكون محال. ولهذا التفويض تفويض إجمالي كما اعترف عند فقه ولا يقولون انه صفه على هذا الجوهري في تعريفه على كلام الجوهري في تعريفه على كلام سليمان وهم الحكمه المعطله الجوهري الجهمي يقول لا يقال انها صفه لا تكون صفه ويقول انا نقص قاتل ينزل الى الله شيء ينزل الى الله شيء لا معنى معناه ومعناه الطاهر الحال هكذا يقول القول معناه الطاهر الحال كي تكون فاعلا وهكذا الطاهر القول معناه الطاهر الحال كي تكون فاعلا اما المفوض فكذا واضح كالقول فلا يبحث عن معنى الاخر متفقون على الاقرار والاقرار يقرون كما جاء يقرون كما جاء والاثبات لما ورد من خلال كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير فيه تعرض لكتاب التوحيد. ثم نقل تاكيدا لهذه الوظيفه نقل اربع كتب حديثا مرفوعا واثرا لصحابته واثرا لكتاب علمهم واثرا لكتاب بعد التابعين تأكيدا لهذا المعتقد لزوم أهل الكتاب والسنة. قال وأخبرنا بالاختفاء لآدابه الاختفاء والأخذ يعني المتابعة والتذكر والسير على الأحكام السابقة الاختفاء لآدابهم والاهتداء بمن آله من أراد بليل العدد ننتهي بمن آله من أراد وحذرنا أن نحدث حذرنا من الابتداع وأخبرنا أنها الضلال كل محدثة بدعة كل بدعة ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها النوازل. النوازل قيل فيها هي أقصى الأضرار وقيل فيها الدماء في تفعيل الله كلها أطلع عليها من أمال الجنة وإياه محدثات الأمور وكل محدث بدعة وكل بدعة. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا فلا تتبعوا فقد أوليتم. اتبعوا اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ولا تتبعوا. ويذكر في هذا الاتباع ما ابتدعه اهل التحريم واهل التزيير واهل التعصيب. لان ربطت فيكم وفيما انتم هذا الدين كائن تام لا حاجه لهذه الزيادات التي زادها من زاد. وقد جاء عن مالك رحمه الله كما قال عنه المستشرقون وذكروا الشرط والاعتصام من ابتدع في الاسلام بدعه من حرام حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. هذا كلام بعض كلام الإمام مالك رحمه الله، لأن النبي يقول لك إن مشيئتا وشيء زيادة ونحن أحتاج ومتأخرين، فكأنه يشعر بالتنكيل على الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ذلك. اتبعوا ولا تتبعوا فقد أشيكم. نحاول أن نمشي إلى الأثر الطريق حتى ندخل على ذلك الصوت بالكتاب. وقال عمر صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من الهجرة، وبعض الناس يسميه الخليفة الثالث والراشد، الخليفة الراشد الثالث وهذا خطأ. الخلفاء الراشدون أربعة، وإذا كنت تضيف ثالثا فتضيف من الحسن بن علي، وتضيف من ثالثا معاوية بن أبي فهو صحابي كريم، والحسن صحابي كريم، وهم وما أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك عند أهل السنة. فلا يبقى من الله تعالى. قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه كيف حيث وصل الأمر، من هم القوم؟ الصحابة والتابعون، الصحابة والصحابة. كيف حيث وصل الأمر؟ فإنهم عن علم وصفوا، لأن لما جاء أصحاب الكلام قالوا نحن أتينا بهذه المصطلحات والفلسفات، لماذا أتينا بهذه الحالة ورد على الشبهات؟ حتى رضي الله عنهم وقفوا عن علم، وقفوا عن علم، كان بإمكانهم يقول مثل هذا الوجه، وقفوا عن علم، عرفان الله عز وجل أن يتفوقوا في هذا الذي فرض في غيره، فإن عن علم وقفوا. وببصر عين كافر يحكمه، ببصر عن بصيرة، بصيرة وإدراك، ببصيرة كافرة كفوا، بهذه البصيرة كفوا على القول ومسائل القدر ومسائل الرؤية والصفات عموما، بهذه البصيرة أصبح الله عز وجل، وهم في نصح ولهم ما الموقف القادم ووظائفهم على تشبيهها كانت أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرار. هم على تشبيه المرتبطات كخطوة من جهل، ولو كان في ذلك فضل لكانوا فيه أحرار أولى، لو كان خيرا لتقبلون إليه أنهم الأعلم والأفهم والأفضل. لو كان فيها بالفضل لو كان فيها هم كانوا أحرار الفضل، فإن قلتم لعدد أعلمهم هذا يقوله المتكلمون، يقول حدث الحوادث وكل المعجلات، لأن قلتم لعدد أعلمهم ما أحدثه إلا من قال ذلك كان يمكن أن يشاهدوا من أهل السلف. هذا كلام مفهوم الله في كتاب السنة ولعدد الصحابة فلا يعتبر بين وجميع أئمة الإسلام كان يحلف ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق وأبي عبيد وجميع هؤلاء الأئمة لم يتكلم أحد منهم بالكلام المذموم، يعني لا قاموا بالحلف والجوهر والعرض والحلف والجهم، وقد كان بعضهم يتكلم بهذا وذموه أشد الذم. وحدث الشافعي ان حكمه في اهل الكلام ماذا؟ ان يضرب الجليل بالجليل، يضرب الضرور بالتعالى بالجليل. فان قلتم بهذا الذي بعدهم قلنا ما احدثه الا ان قال احدهم، كان يمكن ان تجاب الفكره باهمالها لا بالدخول فيها والاعراض معها، كيف انتخب لها وكيف انتخب وخاف ونجم. إن كان من عشر سنة أو عشرين سنة أو خمسين سنة يكتب ويؤلف عشرات الكتب والمنتجات قال وقلنا قال وقلنا، ثم يعلن الندم في الحلال على ذلك، والله هذا يأتي بالحلقة. بعض الناس لا يريد أن يبدأ كما يقولون مصير، يعني أن يخوض بالباطل حتى يبدأ. يعني أنا كان في الندم من الجوع شاهدان في هذا الكبير في الكلام الملك وأطوار الكتاب الكبير في الكلام ندري والغداء ندري هؤلاء أكثر متكلمين رؤوس عن الكلام رؤوس عن الكلام إلى السنة ندري وتنزل أنه أطار فيما قام به بعض الناس اليوم يتجرد مما ندم فيه ولا تؤمن أن تفرح الرجل Yeah.